جزاكم الله خيرا. شيخنا، بالنسبة لحصة البارحة فيما يتعلق بمعنى الصعيد، ما هو الراجح عندكم في ذلك؟ أهو التراب أم جنسه أم شيء آخر؟ بارك الله فيكم. كل ما كان من جنس الأرض. سواء كان متصلا أم منفصلا شيخنا، صحيح؟ نعم. بارك الله فيكم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال رحمة الله عليه: يخبر تبارك وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين في صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا. قال تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. قوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم، أي هو يعلم بهم ويحذركم منهم. قوله تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره سبحانه. ثم قال تعالى: من الذين هادوا، من هذه لبيان الجنس كقوله: فاجتنبوا الرجس من الشيطان. أظن نعم. كل وقت انتهى حتى لا نأخذ من وقت أحد. الله المستعان. مرحبا شيخ. جزاك الله خير. سبحانك اللهم. السلام عليكم. وأنتم فجزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.